وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يعذب الأب بعد موته بذنوب ابنائه او ابنيه اذا ما نصحه في حياته، يعني اذا قصر في نصيحته، اذا قصر ولم ينصحه ولم يرشده ولم يربه التربية الحسنة؟ لا شك انه مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اما على الاطلاق يعذب بكل يعني ذنوب ابنه فليس على الإطلاق، بل ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن الأب يعذب على تفريطه بمسؤوليته. إذا كان فرط بمسؤوليته تجاه أبنائه تجاه بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها أو راعية ومسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، ويقاس عليه كل عامل ولي عملا فقد تحمل أمانة يسأل عنها. ثم ختم الحديث بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه المسؤولية يحاسب بها الله سبحانه وتعالى، فإن كان تقصيره دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر ولم يتب من تقصيره، مات على هذا التقصير، وتقصيره دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. إذا لم يكن تقصيره متعلقا بحقوق العباد، فإذا كان متعلقا بحقوق العباد فالله لا يترك منها شيئا، لكن إذا أراد الله عز وجل بشمول مغفرته ورحمته قد يعوض من كان له حقا، يعوضه الله عز وجل عن حقه لدى هذا المقصر. أما إذا كان مشركا شركا أكبر أو كافرا كفرا يخرجه من الملة ومات ولم يتب فالله لا يغفر له، والتوبة إذا حصلت تجب ما قبلها. إذا تاب حتى من الشرك الأكبر، تاب من الكفر، فالله يتوب على من تاب. متى يقدم الرجاء على الخوف والعكس؟ يعني الرجاء في حال المرض وانقطاع الأمل من الدنيا يحسن ظنه بالله، وأما في حال النعمة والتمتع بالصحة فلا بد أن يغلب جانب الخوف، والخوف والرجاء مثل جناحي الطائر، والحب هو قلبه، هو قلب الطائر، فلا يستقيم له حتى يجمع بين الجناحين والقلب. قال: هل يدخل الروع في الخوف أو الوجل؟ الروع إذا كان مفاجئا فهو وجل، انبهر وفاجأه فارتاع فهذا يسمى وجل، لأن القلب يرجف ويوجل وهو خوف أيضا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا.